انت بالزلزال. اسم الله عليك الله اكبر ما شاء الله غزال. اه لما تمشي وتتمخطر تعمل زلزال. العود مشدود حته شده يا خرابي عليها. لو عدت على الميه البارده تسخن تحتيها. العود مشدود حته شده خراب عليها. لو عدت على الميه البارده تسخن تحتينا. ايوه على رسم الشفايفها مليون ايوه وعنيها ورموشها اللي يخلوا متعقلي يتوه. ايوه على رسم الشفايفها مليون ايوه وعنيها ورموشها اللي يخلوا متعقلي يتوه. من شافها ما دبش في زبادبها وضرب اخماس في استاس قدامها ونسي اسمه واسم اللي جابوه. اسطوره زلزال سنيور وعليها حركة وعنينا القادرة بتتكلم يجي ست لغات. وتتاكل أكلي وعنيجا يا اخواتي حركة وعنينا القادرة بتتكلم يجي ست لغات.